أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن اليوم مع قصص البطولة والحرية. نحن اليوم لن نتكلم عن بلد عادي من عامة البلدان، لن نتكلم عن مصيبتنا في العراق أو الحوادث في الصومال أو ما يقع على أرض تونس أو ليبيا أو مصر أو اليمن من ثورات، بل ولن نتكلم عن فلسطين. نحن اليوم سنتكلم عن بلد اختاره الله جل وعلا منذ الأزل لتكون مهبطا لعدد كبير من الأنبياء، ذكره الله تعالى في القرآن وذكر أنها أرض مباركة، كل الخلائق يحشرون في آخر الزمان إلى هذه الأرض. هذه الأرض هي التي قضى الله تعالى وقدر أن ينزل فيها عيسى ابن مريم عليه السلام، هي الأرض التي يجيء ربنا جل وعلا والملائكة صفا صفا للحكم بين العباد فوقها. هذه الأرض هي الأرض التي تقع فيها المقتلة العظيمة في آخر الزمان، التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن النصارى يأتون في أكثر من 80 راية، تحت كل راية 12,000. هذه أرض غير عادية، أرض ذكر الله تعالى أنها مباركة ورغب العلماء في سكنها وتوفي فيها عدد كبير من سادتنا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يختلف كلامنا عندما نتحدث عن هذه الأرض، عندما نفرح، عندما نتألم، والله العظيم إنه يختلف كلامنا عن مصر، كلامنا عن ليبيا، كلام الله. والله لا يوجد أرض أبدا على وجه الدنيا أطهر من هذه الأرض، ولا أفضل ولا أكرم بعد كرامة مكة والمدينة. ابتليت هذه الأرض بحكم أنتم تعرفون حاله منذ عشرات السنين. ترى ظلم هذا الحكم في أعين اليتامى وفي وجوه الثكالى، تسمعه في أنات المرضى، تراه في وجوه الحيارة. إذا سمعت بأسرة تشردت أو أيتام تحطمت أو بيوت تهدمت، فاعلم أن لهذه الأرض من ذلك نصيب. يخبرك بقصص الظلم في هذه الأرض مئات بل آلاف المساجين الذين غيبوا عن أهاليهم وأطفالهم، يدخل السجين سجنه وطفله مولود فلا يخرج إلا والطفل قد اشتعل رأسه شيبا. تاريخ مظلم ابتلي به إخوتنا هناك خلال السنة الماضية كلها تقريبا ثاروا مطالبين بحقهم، مطالبين بحريتهم، مطالبين أن يعيشوا كما يعيش الإنسان، عاملوني أني إنسان، لا تعاملني على أني حيوان، بل الحيوان ربما لا يعامل أحيانا كما يعاملون. آلام عاشها إخواننا هناك نساء ورجالا ويتامى وأطفال، واشتد الأمر عليهم خلال الثمانية أو التسعة أشهر الماضية، حتى سمعنا مع الأسف بقصص الاغتصاب، بقصص فتيات عفيفات محجبات حافظات للقرآن محصنات تختطف إحداهن فلا يطرف لأبيها ولا لأمها عين، فرقا وفزعا لا يدرون أين هي، حية ميتة، على أي فراش، مع أي فاجر، ثم يفاجؤون بها بعد أيام ملقاة على برميل الزبالة المجاور لمنزلهم وهي مقطعة. والله ما ألفت هذا الكلام، ذهبت إلى هناك وزرت رجالا ونساء وصبيان، سمعت أنات ورأيت أعينا تبكي ودموعا تجري، والله ما جئت به من فراغ. سأذكر لكم حوادث والله ما قرأتها في انترنت ولا في جرائد ولا تابعتها في أخبار فضائيات، حقائق رأيتها بعيني وصورناها لكم. ومنهم من كان يحاول أن يهرب من التصوير، إما خجلا أو حياء أو حزنا أو لا يزال في قلبه بقايا فزع من ذلك النظام. هل نستطيع اليوم أن نضع بصمة؟ نعم، نستطيع أن نضع اليوم بصمة في سوريا. الحمد لله القائل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وصلى الله وسلم على رسوله القائل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إنها نصرة المظلومين والعناية بالضعفاء والمساكين، إنها فك الكربة عن المكروب ونصرة الضعيف المغلوب. ما هي الأساليب في ذلك؟ وما أنواع المظلومين؟ وكيف ننصر المظلوم؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في أنصاف المظلوم. أيها الأحبة الكرام، أعلم أن موضوع إخوتنا وأخواتنا، أن موضوع أهلنا في سوريا موضوع كبير، لكن سنحاول اليوم أنا والشباب الذين معي أن نذكر ولو شيئا مما نستطيع أن نقدمه لإخواننا هناك. معي اليوم تقارير مؤثرة، لكن لا بد أن إن لم نبكي أن نتباكى. كان عندنا حلقات تكلمنا فيها عن أمور وضحكنا وذكرنا بعض الأمثلة الطريفة، اليوم دعونا نشعر بأسى إخواننا فعلا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه اهجهم، يعني بالشعر اهجهم، اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من وقع النبل. قد يقول البعض إيش فائدة قصيدة يقولها حسان، يعني هي ستهزم جيش قريش؟ نقول هو أشد عليهم من وقع النبل. اليوم الإعلام هو كالشعر الذي كان في الجاهلية، يؤثر في اتخاذ القرارات، يخوف الظالمين، يمنعهم عن ظلمهم، يستثير مشاعر الناس. معنى تقارير ذهبت بنفسي إلى بعض الدول المحيطة بسوريا وصورناها مع إخوتنا السوريين هناك من الذين في المخيمات. ستسمعون أعاجيب اليوم وقصصا حقيقية واقعية من أفواه أصحابها. سترون أشخاصا يذكرونكم بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التضحية والبذل. أنا أرحب بأبنائي الذين معي، الله يحييكم ابني محمد، جزاك الله خير على مجيئك وشرفتنا، وابني رشاد أيضا وابني وليد، حياك الله يا شيخ، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأنتم من أبنائي هذا البلد الطيب، وأسأل الله تعالى أن يجعله بلدا مباركا عامرا بالأمن والإيمان كما أراد الله سبحانه وتعالى. أنا سأقدم شباب مقدمة يسيرة حول الشام وفضلها الذي ورد في الكتاب والسنة، ثم سأستمع إليكم، وأيضا بإذن الله تكون الاتصالات مفتوحة لإخوتي وأخواتي، وأنبه أيها الأفاضل إلى أن الحلقة يعني طبيعتها، طبيعة البرنامج عموما، برنامج دعوي تطوعي ونحو ذلك. نحن نستطيع أن نتكلم في أمور سياسية، لكن هناك برامج في قناة اقرأ تناقش هذه الأمور السياسية وتتكلم عن الأنظمة وما يتعلق بها والجامعة العربية وهل أخطأت ولا أصابت والمراقبون ماذا فعلوا إلى آخره، لكن نحن يعني نريد أن نحدد كلامنا في ضع بصمتك. يعني لما واحد يتصل ويتكلم عن الجامعة العربية وأن المراقبين فعلوا وقاموا وأن فلانا أخطأ وفلانا أصاب، جميل، لكن هذا يبقى أنه تقرير سياسي. نحن نريد يا شباب اليوم يكون كلامنا عن أمور دعوية، أمور تطوعية. يعني أنا ماذا أستطيع أني أقدم؟ هذا الذي نريده. أي إنسان الآن يسمعنا في جدة ولا في الرياض ولا في اليمن ولا مصر ولا في أي دولة من الدول، هل يستطيع أن يقدم شيئا لإخوانه؟ هل يستطيع أن يبذل شيئا فعلا، سواء يعني في نصرتهم ماديا ونصرتهم بأي سبيل من السبل، هل يستطيع أن يفعل شيئا؟ ودنا اليوم أن نناقش مثل هذا حتى نخرج يعني بعمل نستطيع أن نعمله. ذكر الله تعالى أن بلاد الشام مباركة في عدد من الآيات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى وكل ما حوله بلاد مباركة. وقال الله تعالى أن موسى عليه السلام قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فذكر الله تعالى أنها أرض مقدسة بمعنى أنها أرض مطهرة. قال يا قوم اخرجوا من مصر وادخلوا إلى بلاد الشام. وقال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام، لاحظ الأمر قديم، إذن ليس فقط في عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل حتى الأنبياء الذين من قبل. يقول الله تعالى عن سليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يعلم الله تعالى بمصر، ويعلم باليمن، ويعلم بتونس وبليبيا والسودان وأفريقيا والعراق، واختار الله تعالى هذه البلد لأجل أن تكون مباركة. لذلك قال عز وجل إلى الأرض التي باركنا فيها، حتى ما يقول الناس طيب يا ربي ليش ما صارت الريح تذهب شرقا جهة العراق أو غربا جهة مصر ولا جنوبا جهة اليمن ولا تظل في جزيرة العرب ولا؟ قال الله وكنا بكل شيء عالمين. الله الذي يصطفي سبحانه وتعالى، يصطفي من المياه فاصطفى زمزم، يصطفي من الرسل فاصطفى الأنبياء، يصطفي من المدن فاصطفى مكة، يصطفي من البلدان، واختار الله تعالى بلاد الشام لتكون مباركة أكثر من غيرها. بلاد الشام هي البلاد التي يقع فيها محشر الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس على أرض بيضاء نقية ككرصة النقي وهي بالشام. وقال عليه الصلاة والسلام في لما ذكر آخر الزمان في رواه فيما رواه مسلم قال تقاتلون النصارى فيأتون في 80 راية تحت كل 80 تحت كل راية 12,000. ثم قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن القتال يقع في مرج دابق وهو في الشام. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لما تكلم عن العصبة التي تقاتل الدجال قال عليه الصلاة والسلام وذكر أيضا العصبة التي تقاتل في فتح القسطنطينية في آخر الزمان قال فيخرجون من خيار يخرجون من خير مدينة في الأرض يومئذ قال أكثر أهل العلم هي الشام يخرجون منها من دمشق لأجل قتال الأعداء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النار التي تخرج من قعر عدن في آخر الزمان تسوق الناس إلى محشرهم الأرض بيضاوية والنار تخرج من قعر عدن وتبدأ تسوق الناس تبيت معهم حيث باتوا وتسير معهم إذا ساروا حتى تحشرهم إلى منطقة واحدة وهي في الشام. والشام هي الأرض التي يحاسب الله تعالى عليها العباد إذا قال الله إذا قرأنا قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر ذكر كل أهل العلم أن هذا يقع في أرض الشام. إذن يا أخي نحن عندما نتكلم عن الشام اليوم نتكلم عن إخوتنا هناك عن أهلنا يا أخي دائما أنا أقول نختلف عن كلامنا عن مصر عن تونس عن ليبيا عن اليمن عن كل بلاد العالم يختلف. الشام الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارها ما اخترتها أنا ولا أنت. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد يقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قيل لما يا رسول الله قال تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. إذن يا أخي نحن عندما نتكلم نتكلم عن بلد رب العالمين خصها والله لا اخترتها أنا ولا اختارها زيد ولا عبيد إنما اختارها رب العالمين ليكون مهبطا للرسالات منشرا للناس واقعا فيه بعض الحروب ينزل فيه عيسى بن مريم كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق وأنا قد رأيت هذه المنارة في دمشق عند باب شرقي في دمشق فإن هناك منارة على مدخل سوق ليست منارة على مسجد وهي بيضاء. أذكر بعض أهل العلم وإن كنا لا نجزم أنها هي المنارة التي ينزل عندها عيسى بن مريم. وبالتالي لما يختار الله تعالى هذه البلد لأجل ميزات متعددة تعلم أن الله جل وعلا اختارها لحكمة فهو سبحانه وتعالى ما يخلق الشيء عبثا إنما لأن فيه سبب معين في حكمة معينة رب العالمين اختارها لذلك. الذي يقع على إخوتنا في الشام منذ عشرات السنين أمر لا يحتمل بصراحة يعني منع الدعوة إلى الله منع الكتب الإسلامية منع وصول الخير إليهم. كل البلدان كنا لما نريد أن نذهب إليها للدعوة وإلقاء المحاضرات تفتح البلدان يا أخي حتى في أمريكا حتى في كندا حتى في دول كافرة أصلا ومع ذلك تأتي وتلقي محاضرات. يا أخي قبل فترة أنا في أوروبا وفي إيطاليا وهولندا الإخوة يستأجرون خيام كبار والشرطة هم الذين يحموننا وأنا ألقي محاضرة ثم إذا أردت أن تلقي محاضرة في مسجد في سوريا أو ربما توزع كتبا أو إذا أحضرت معي كتب تفسير أو غيرها مباشرة تحارب وكأنك تريد أن تدخلها إلى تل أبيب وربما لو أدخلت إلى تل أبيب ما منعك. حقيقة هذا الوضع في حرب الإسلام والتضييق عليه التضييق على الدعوة إلى الله تعالى التمكين لأنواع من عبادة القبور وتعظيمها من دون الله وسؤال أهلها الحاجات والشفاعات والتقرب إليها بالنحر والطواف التمكين لهذا الأمر ومنع الخير ومنع التوحيد هذا أمر لا يسكت عليه. لذلك إخوتنا هناك خرجوا في الشوارع قالوا يا أيها الحاكم غير حكمك الفاسد احكمنا حكما إسلاميا أعطنا طعامنا أعطنا شرابنا أعطنا من خيرات أرضنا. سوريا يا أخي فيها نفط وفيها خيرات زراعية وهي ترى ليس بلدا فقيرا يعني بعض البلدان تعذر الحاكم إذا كان البلد فقيرا أصلا فهو يقول يا جماعة هذا أرضنا فقيرة لكن لما تكون الأرض غنية فيها غاز وفيها نفط وفيها أنواع من الخير ثم بعد ذلك هو يأخذها له ولزمرته ويمنع الناس منها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن لم تؤتي هؤلاء فمن تؤتي. لا بد أن نتكلم اليوم بصراحة عن سوريا، كيف نضع بصمتنا فيها، ما هي أنواع الظلم التي تقع، يعني ما هي الحاجات التي يحتاجها إخواننا هناك. حقيقة أنا لأجل يعني أن أقدم الحلقة سافرت بنفسي وجلست مع الناس هناك، ونعلن بإذن الله تعالى أن نسمع منكم بإذن الله أيضا. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم، كن مثلهم، ضع بصمتك. ما من مسلم يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه ويخذله لنصرته إلا خذره الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من مؤمن ينصر مؤمنا في موطن ينتهك فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. كل إنسان يرى يا جماعة أحوال إخواننا هناك يجب عليه أن يقدم النصرة قدر المستطاع. ما يجوز واحد يبدأ ينظر فقط إلى القنوات وهي تعرض ما تعرض من بكاء وتعرض الثورة وتعرض أخبار الجهاد وهو ساكت هكذا فقط ويحتسي الشاي وجالس. لا، ما من مؤمن يخذل مؤمنا يا أخي، حتى لو كانوا كفارا يظلمون يجب أن ينصروا. ليش تظلمه يا أخي؟ هذا آدمي. حتى لو كانوا حيوانات، لما حبست امرأة هرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهرة في النار تخمش المرأة، لا أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض، حرام حتى الحيوان. فما بالك لما يتعامل مع إنسان مسلم مؤمن أخلك في العقيدة، وما خرج يحارب إنما خرج يطرح رأيا وإذا به يقابل بالرصاص. أنا ودي حقيقة أسمع منكم يا شباب لأنكم يعني أبناء البلد، وأيضا الأخبار التي عندكم والقصص تختلف عن اللي عندي. أنا يعني ربما اتصالي بالناس هناك أقل منكم، فودنا أسمع منك يا وليد. الله يجزيكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. بداية الثورة عندما بدأت هذه الثورة خرجت من المساجد هي لله هي لله، عجلنا رايحين شهداء بالملايين، لا إله إلا الله، لكي يغيروا هذا النظام الفاجر بنظام يحكمه كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم صل وسلم. وكان الظلم على العباد مثل ما تكلمت من التضييق على الناس بالعبادات، تضييق على الناس بحريات، تضييق على الناس بالكلام أو بالأفعال والتصرفات، تضييق على الناس جميع النواحي. حتى من أكبر الظلم على أهل بلاد الشام وما موجود الآن هو سكوت المسلمين عن أو تعاطف المسلمين، بس لكن عدم فعل أي شيء، لا ما بذلوا شيء لأهل بلاد الشام أو لأهل الشام لنصرتهم، وهم يحكم سوريا قلة أو طائفة قليلة، عصابة قليلة، وهنا عدد مليار نصف من المسلمين لا يتحركون ساكنا لكي نصرة هذا الشعب المظلوم. وفعل الظلم في ذاته هو بئس الزاد كما قال الإمام الشافعي، بئس الزاد إلى المعاد، ظلم العباد، ظلم العباد. سبحان الله. حتى قال هو وفعل هذا الشيء هو من طيب وليد أنا ودي أسألك، بداية الثورة هي من درعا ولا لا؟ نعم. الناس خرجوا ليسوا بأسلحة، حتى ما معهم سكاكين، أطفال خرجت، أطفال خرجت كتبت على الحيطان المدرسة يسقط النظام، يسقط الدكتور، جايك دور الدكتور أو يسقط النظام. وجاء الأمن وأخذ هذه الأطفال. جاءوا بعدها الآباء لكي يطلعوا أولادهم، قالوا لهم انسوا أن لكم أطفال، فقال لهم أنه معنا غير هذه الأطفال، معنا غيرهم، قال إن أنجبوا غيرهم وإن لم تستطيعون أرسلوا لنا نساءكم لكي نخليهم يحملون. نعم بالضبط. إيش الوقاحة هذه؟ حتى الناس من كثر الظلم الواقع عليها تحركت سوريا بأكملها، انتفضت من بكرة أبيها عن هذا، يعني جاءهم شيء شرارة وانتشر، وانت الناس يريدون أن يقولون شيء فيما داخل مكبوتون. عموما سبحان الله، يعني حتى الآن في الجيش السوري طبعا ممنوع الصلاة، ممنوع اللحية، ممنوع، يعني بل حدثني بعض من التقيت بهم في لما ذهبت في سفرتي هذه لبعض الدول المحيطة بسوريا، والتقيت بعض الناس يقول والله يا شيخ أخي كان يعذب، ولما قال يا الله ضحك الذي يعذبه وقال أصلا الله قتلناه من زمان ورميناه. شوف الكفر. نعم، حتى أحد أخي عندما كان يخدم في العسكرية فعل شيء فعاقبه أن يفعل عمرة، قال له اذهب عمرة، اذهب طوف حول خزان الماء استهزاء بالشعيرة. نعم نعم، اذهب وطوف حول خزان الماء ثم اسعي من من منطقة إلى منطقة ثم تعال وتحلل هنا لكي يحلقون رأسه مرة أخرى. أعوذ بالله. هذا نعم. بلا شك يقوم واستهزاء بالدين. وعموما سبحان الله، يعني الله جل وعلا قدر الأقدار، وهو سبحانه وتعالى منذ أن كان الإنسان في بطن أمه قدر الله سبحانه وتعالى كم حياته وكم رزقه وكم سيعيش. فهؤلاء الذين توفوا أو الذين اعتقلوا أو نحو ذلك هذا أمر مقدر، إنما الله جل وعلا أراد أن يرفعهم بأن يصابوا مثل ذلك. ليس إهانة للصحابة اللي استشهدوا أو إهانة للصحابة الذين قتلوا، بل الله سبحانه وتعالى لما وصف الحال قال الله جل وعلا ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ثم قال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء. هذه بعض الأماكن، بعضها إسكانات خيرية وبعضها أماكن يعني مدارس، مثل يعني شوفوا الآن احنا مقبلين على مكان، بعضها مدارس واضطروا يعني جزاهم الله خير الإخوة الأردنيون في رجولتهم جزاهم الله خير وقفتهم يعني يسكنون فيها بعض الناس. نحن جئناهم معي بعض الزكاة من بعض المحسنين جزاهم الله خير، سأعطيها لهم، معنا تمر أيضا تبرع به بعض الإخوة سنهديه لهم هدية. أحسن الله عزائك، وأسر الله تعالى أن يتقبلهم شهداء، وأسر الله أن يرفع درجاتهم وأن يجعل ما أصابهم تكفيرا للسيئات ومضاعفا للحسنات. أولادك صلى الله أن يتقبلهم شهداء، كم أعمارهم لما توفوا؟ 21 سنة وواحد 31 سنة، وفي أخوه الثالث مفقود عمره 16 سنة. مفقود؟ نعم. أكبرهم هو أكبر أولادك؟ أبو 31؟ لا في عندي أكبر من أولادك. حدثني كيف عبد الرحمن توفي؟ كان في منطقة فيها قتال وطلعوا الناس أرشوهم الحمد لله، وفكوا الحصار عن أخوتهم ورجع عدنا غدروا بلو الكمين قتلوا هو وولاد عمي ثلاث معاه، ولاد اثنين ولاد عمي ثلاث وثلاثة أسره فقدوا واحد منهم طلع واثنين بعد. من اللي فقدوا واحد منهم ابنك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الرحمن عنده أولاد؟ متزوج؟ متزوج عنده أولاد، عنده ثلاث أولاد وبنتين. جبتهم معاك يعني؟ عندي هون. والثاني اللي الثاني متزوج وعنده بنت وعنده يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في ولد طريق ان شاء الله. هذا اللي اسر ولا اللي قتل؟ اللي قتل. الثاني اللي قتل عمره كم؟ 26 23. عنده بنت؟ عنده بنت وزوجته حامل ان شاء الله. وجبت زوجته وهي حامل الان؟ بعد ما جبتها. لسه ما جبتها؟ بدي اعطوا لي الجواز بدون شهادة وفاة، شرط اتوقع على شهادة الوفاة انه قتلت العصابة المسلحة، العصابة المسلحة، وما بنوقع لهم الاوراق هاي احنا حاطين الناس لعل واسع يطلعوا. طيب هي باقية هناك عند من؟ عند في لي اولاد هناك ونسوان اولادي وابوها هناك موجود. ايش شعورك لما نبأت عن مقتل ابنك الاول والثاني؟ الحمد لله ما تفاجأت، لأنني كنت عارف إنه إحنا نادين نفس الله عز وجل، إحنا عارفين حن إحنا رايحين كنا نطلع لما نطلع للجهاد لما نطلع في المظاهرات خبر أهلي زوجتي أولادي وبناتي ونسوان أولادي إحنا طالعين يمكن ما يرجع منا حدا، يمكن يرجع واحد يمكن يرجع اثنين بدي الخمسة في البيت. الحمد لله هذا الكلام جاب نتيجة، يعني الأولاد كمان الحمد لله جاب نتيجة. لما فت لعند زوجتي قلت الحمد لله الله شرفنا بالاستشهاد عبد الرحمن. ايش عملت؟ بكت؟ تكبر تكبر تكبر تقول اللهم جد في مصيبته بدون الخير منها، اللهم يا رب يا رب استقبل الشهداء، وتكبر والله 19 دقيقة المساء جاري الخبر الثاني. طيب طيب زوجتك كيف كان وضع زوجته لما أعرف؟ الحمد لله الحمد لله احنا كون سريح طلع البيت كله كبر الحمد لله. انا ساكن في الحمراء هنا في الاردن. انا لما استشهد ابنني هو في الاردن. ابنائه الصغار اصغرهم كم عمره؟ 6 شهور. عياله الصغار يعني ما كانوا يسألون وين ابونا؟ لا هذا اللي الا في واحد عمره 2 سنين هذا اللي ببكيني ابوي بالجنة. روح جيب لي جدي جيب لي ابوي. الله يعني بالكلام هذا الحمد لله. الله الحمد لله. الله يعظم لكم الأجر ويجعلك يا رب العالمين تراهم في جنات النعيم. وأسأل الله أن يرد إليك ولدك الغائب. أسأل الله أن يجمع شمله. أسأل الله أن يجمع شمله. أسأل الله أن يقر عينك برؤيته. أسأل الله أن يقر عينك برؤيته. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من معركة بدر أقبلت إليه أم حارثة أم ثكلة تجر خطاها قد كبر سنها ورق عظمها واحدودب ظهرها واقتربت منيتها. قالت يا رسول الله قد علمت بحبي لحارثة وعلم الناس جميعا بحبي لحارثة يا رسول الله فأخبرني أين حارثة الساعة؟ إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها ليرين الناس ما أصنع. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا أم حارثة أهبلتي أهبلتي إنها جنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. أم يا جماعة يأتي إليها الأب ويقول قتل ولدك وهو عنده 5 أطفال وتقول الله أكبر الحمد لله اللي أكرمني بذلك. ثم بعد أيام يقتل ولدها الآخر وعنده أطفال أيضا وتقول الله أكبر الحمد لله الذي أكرمني بذلك. ويختطف الولد الثالث لا يدرون أحي هو أو ميت. لذلك حرصنا على أن لا يظهر وجه الأب حتى لا يفعل ذلك النظام الغاصب الظالم أفعاله بهذا الشاب أو بأقاربه. نسمع منك يا محمد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك. أبدأ بالاسم بالكلام بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أنا بس بشغلة بدي أحكيها إنه في شاب معتقل هو هلا بالدرعة. هو أعرج. المهم كان المدينة مطوقة بدبابات. أم هو نزل لشوف شوفي. أمه يعني وقت مسكه ضابط. قال له أنت شو عم تسوي هون؟ مسك الشاب الأعرج. نعم مسك الشاب الأعرج. ضابط في الجيش. قال له يعني ماذا شو تعمل هون؟ ايوه شو تعمل هون؟ قال له بس بشوف شوفي يعني. قال له تعال لهون وحطوا عليها تهمه انه كان يفجر الدبابات على الشاب هذا. على الشاب هذا يعني ظلم ما بعده ظلم. لا الله ينصر اخواننا بسوريا ويحميهم ويكون معهم. امين امين. طبعا هم حدثوني بانهم كانوا يدخلون الى البلد ويأتون إلى الصيدليات ويسرقون ما فيها من من أدوية ثم بقايا ما في هذه الصيدلية يعملون يحرقون مباشرة. يأتون إلى مستودعات الأطعمة حتى الناس يموتوا من الجوع والعطش. يأتون إلى المستودعات يسرقون ما فيها. اللي يبقى السيارات امتلأت خلاص حملوها كلها امتلأت وبقي هنا كيسين رز وبقي هنا شوية طحين وهنا شوية برغر وهنا زيت وهنا يقومون ويشعلون فيه النار. وحدثوني بأنهم كانوا يدخلون إلى البيوت فيسرقون ما فيها ثم إذا بقي شيء من الطعام يخلطون بعضه على بعض، يضعون النجاسة فوقه أيضا لكي لا يأكلون مرة أخرى، حتى ما يأكل الناس. نعم. بل حدثني آباء وهم يبكون، وسوف أعرض بعد قليل شيء من الصور، حدثني آباء بأنهم كانوا إذا أظلم عليهم الليل خبأوا بناتهم في الحمامات. يقول والله يا شيخ إني كنت أدخل بنتي الحمام وأخبيها يمين ويسار، أو أدخلها المطبخ ولا تحت الدرج، خوفا من أن يهجم علينا أحد في الليل ويغتصبها. خوفا من الاغتصاب. يعني حقيقة يعني أمر فعلا لا يحتمل أبدا، ويعني يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يستمع إليهم هم. وفي الحقيقة أنا درت بينهم وكنت أحرص أن أستمع إلى الصغار قبل الكبار، لأنك أنتم وأنتم أيها الطيبون إذا تأملتم تجدون أن أصدق الناس في الكلام هم الأطفال. كيفك يا ابني؟ أنت يا ابني من حمص؟ اجيت متى هنا؟ من شهر؟ من شهر. كيف، ايش اللي شفت؟ يعني حدثني، او يعني قل لي ايش اللي شفت في الشوارع، كيف ال ماش ما ذبح والاكل ذبح اذا واحد عم يقطع الشارع يقصه على طول رمي. شفت بعينك ناس ميتين؟ ايه. وين شفتهم؟ نجي من الشباك، واحد ما يقدر يقطع الشارع، ما يكف الشارع، اذا ضربوه بإجره يلحقوا يكفوا عليه. يعني لما يأوسوا في رجله ويطيح على الأرض يجي ويكف السيارة كفى عليه، يدعس للسيارة. أنت شفت هذا بعيونك؟ كيف كان في ناس في مثل سنك وانقتلوا ولا اختطفوا؟ أكيد اعتقلوا اثنين أصغر مني. اختطفوهم ليش؟ يعني هم كانوا طالعين في مظاهرة؟ طالعين من الجامعة. طالعين مصلين في الجامعة؟ ايه. أصغر منك؟ صار يعتقلوا العالم بشكل، يعني يوقفوا عند المسجد اللي طالع من الصلاة اختطف عرب، سكروا باب المسجد وينطوا الشبيحة على المسجد يقتلوا ويعتقلوا ويضربوا وينهبوا. انت شفت هذا؟ اكيد انا كنت بقلب المسجد اول شيء. كيف كنت، صلاة جمعة ولا صلاة عادية؟ صلاة جمعة. شيء احدنا بالمسجد، يعني انت رحت صليت مع الجماعة الجمعة. بعدين شو حصل؟ هجم الامن على الجامع، بلش يضرب العالم اثناء الخطبة ولا بعد الصلاة؟ بنص والإمام يخطب. إيه. جو. يعني حد العالم عدو، يعني وحدة الله عدو يضربون وبعض. يعني جو وقفلوا الجامع عليكم الأبواب وقفزوا داخل، وبعدين؟ بعدين العالم فتحت الباب. ضربوا الناس جوا؟ إيه. بعصي الكهرباء فورا، يعملوا له هيدي وقع فورا. وهم الناس في الجامع. إيه. والإمام شو عمل؟ كمل الخطبة ولا شو عمل؟ نزل من المنبر. وبعدين اختطفوا أحد؟ في رجال عمره 70 سنة شحطوه من إجرته على الباص. سحبوه من، شفت عارف. هذا بعينك؟ بعدين أنا رحت على الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. في أحد استعملوا رصاص معه جوا الجامع؟ لا. ولا بس ضرب؟ بس ضرب سكاكين، طعن بالسكاكين جوا الجامع. ضرب عصي واعتقالات. طيب هذول ما تظاهروا يا ابني، هؤلاء راحوا يصلوا. اكيد هني ما بيعرفوا هيك، هني دنيا العالم كلها عشوائي، ماشي الشارع بيوسع. ما قلت الا بالله. طيب ابني كيف كان الناس، يعني اللي بده اكل، بده خبز، بده لبن، بده حاجه ياكلها؟ ممول حاله بيقدر ياكل، غير هيك ما في. بحصر العالم، بحصر الحاره 4 ايام ما في لا خبز لا اكل. اللي بيعطي خبز ما بياخذوه. كيف اللي يعطي خبز يتو؟ يعني مثلا اذا انت مثلا لو امك اعطتك خبز قالت يا ابني وصله لجيراننا، تقدر تطلع في الشارع اكيد لا، ما فيني اقطع الطريق لعند السمان جيب اكل، ما فيني. ممكن يقتلوك؟ ايه. ابن عمي نزل وقف بالشارع، مر باص قوس عليه مات. إذا حتى الصلوات تعطلت في المساجد الصلاة، يعني يمكن جهاد أكثر من الجهاد بدي يروح على الصلاة أو على الجامعة. يعني لما أهالينا بالبيوت يشيلوا هم صلاة الجمعة من خوفهم علينا، ولما نرجع من صلاة الجمعة الناس يستقبلنا بالحمد لله على السلامة. ما شرط أنها تطلع مظاهرة، هذا ما هو شرط. أنت مستهدف بأي لحظة كانت وبأي مكان كنت وبأي مكان كنت. ضع بصمتك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. وقال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ودنا نسمع منك يا رشاد، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رحمة الإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار، الحرية المعتقلين والشفاء العاجل ليرحانا بإذن الله. آمين آمين آمين. لكي أتحدث عن سوريا لابد أن أستحضر بعض الصور. فالذي يحدث في وطني ما سمع به بشر. منذ عدة أيام رأيت أحد الأخوة وعلامات الرضا على وجهه بعد سماعي الأخبار عن سوريا، وعندما سألته عن سبب هذا الرضا أجابني أن أعداد الشهداء انخفضت في ذلك اليوم. عجيب أن اليوم قتل عدد أقل من أمس بس. نعم، فالدم السوري رخيصا إلى هذه الدرجة؟ أكثر من ذلك، وزير أوروبي يقول للصحفيين إن عدد القتلى في سوريا 7000 قتيل بينهم صحفي فرنسي، فيسأله الصحفيون ومن قتل الصحفي الفرنسي؟ هنا يضحك الوزير ويقول لمساعده ألم أقل لك أنهم لن يكترثوا 7000 قتيل سوري؟ لا إله إلا الله. هؤلاء دعاة الحضارة، هؤلاء دعاة الإنسانية، لكني والله لا أعتب عليهم. أعتبوا على من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السوريين كل يوم يشكون أمرهم إلى الله، فمن تداعى لهم؟ السوريين كل يوم يشكون أمرهم إلى الله، فمن نصرهم؟ نحن أمة لا نبكي شهداؤنا، فشهداؤنا أحيانا عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن ماذا عن ذوي الشهداء؟ ماذا أقول لطفل لم يصبر على الجوع فلح على والده أن يحضر له خبز؟ وأقول خبز ولا أقول ما لذ وطاب من أنواع الطعام. هنا خرج الوالد في ظل الحصار كي يحضر هذا الكنز الثمين، ولكن الفرحة لم تكتمل لأن قناصا مجرما أرداه قتيلا. ماذا أقول لهذا الطفل وقد رأى الدماء وقد دماء أبيه وقد امتزجت مع الخبز؟ يقول يا أبتي، يقول يا أبتي ما عدت بجائع، أرجوك أرجع ووالده بالجنة إن شاء الله. أكثر من ذلك، أم تنتحب على طفلتها التي قتلت لا لشيء سوى لتواجدها أمام نافذة منزلها. بعد أيام أراد الزوج أن يخرج زوجته من هذه الحالة، وقرر أن يأخذها إلى منزل والديها. هناك في منزل والد الزوجة يواسي الأب والأم ابنتهم في مواساة في فقدان طفلتها، لكن هيهات أن ينجحون، فما هي إلا دقائق حتى علت الصراخ على السطح لتعرف هذه الأم أنها فقدت طفلتها الأخرى. نعم يا سيدي، قبل أن آتي إلى هنا سألت أحد الأخوة في سوريا، قلت له ماذا أقول للناس غدا عن سوريا؟ قال لي قل لهم ببساطة إن سوريا هي شهيد يسعفه شهيد، فيداويه شهيد، فيشيعه شهيد، فيصلي عليه شهيد، فيدفنه شهيد. هذه هي سوريا الشهيدة. ولكن أين مليار المسلمين؟ والله لا أعرف. وإن كنا كما قلت لا نبكي على الشهداء، فماذا عن المعتقلين؟ ماذا عن الذين يتمنون الموت كل ساعة من شدة العذاب في سجون الظلام؟ حتى في سوريا أحد الأخوة المعتقلين وهو من المسيحيين في أحداث الثمانينات، فالظلم في سوريا ليس بحديث العهد كما تعلمون، اعتقلوه بعد أن دخل إلى سوريا فورا، والتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين فقط في سوريا. النصراني يعتقل لأنه من الإخوان المسلمين، وبعد 12 عام خرج من السجن دون أي اعتذار، يقول له هذا خطأ نحن لا نتحمل مسؤوليته. كتب روايته الشهيرة القوقعة، ويقول أحد المواقف فيها أنه في يوم أتى ضابط السجن ليقول لأحد لسجين كهل مسجون مع 3 من أبنائه أنهم قرروا إعدام 3 منهم، وعليهم أن يختاروا من يبقى منهم على قيد الحياة، هم 4. تصوروا هذا العذاب، هذا العذاب النفسي الذي يمارسونه على السجناء. هنا تكابر الأب على جراحه وقال له أبقي على ولد الصغير، وهو في 20s من عمره، كان قد قضى 10 في السجن. بعد أيام جاء موعد تنفيذ حكم الإعدام، ففوجئ الأب أن السجان ساق أبنائه 3 إلى المشانق. نعم يا سيدي، هو خلف القضبان وأبنائه في المشانق. دقائق سمعهم يقولون الله أكبر، ثم على صراخه. والله إني أسمع صراخه الآن يشق عنان السماء، وهو يرثي حاله ويناجي ربه، فأين المسلمين؟ هذه هي سوريا يا سيدي، هذا هو الظلم الذي نعيشه في سوريا. تفضل. نخرج إلى تقرير. أنتم أصلا من أهل أي منطقة في سوريا؟ من حمص. من جيتوا من متى؟ من زمان؟ من سنة شهر. طيب أجل إيش اللي طلعكم ما دام عندكم بيت وعندكم؟ الظروف الموجودة. كيف؟ يعني وضحي لي، اشرحي لي إيش اللي. والله يا أخي الظروف إنه ما عاد نقدر، ما عاد فينا نطلع حتى نجي نأمن ربطة الخبز لناكله. ما عدنا نأمن إنه أي رجال من رجالنا تطلع تجيب يعني أكل أو معيش لأولادهم أو حليب الأطفال أو أي شيء. أي شخص بده يطلع مجرد ما فتح الباب وبده يطلع بيتقنص. على طول يقتلونه؟ إيه حتى يعني العسكر في الشوارع؟ هني إذا ما في عسكر بالشوارع أو حد بيتنا بكون جنبنا، بكون قناص على بعد، بس يطلع كامش من أول يعني الشارع لآخره، بس حدا يطل يكون قناص. يعني طول الوقت؟ لا طبعا في فترات يعني بدون. طيب بس ما بيأمن إذا ما كان في طقس في خطف. خطف؟ خطف نساء، خطف رجال. يعني ما في يوم يمرق علينا إلا يقولوا بمكب زبالي مدبوحين كام شخص. لا إله إلا الله. الجهة الثانية مقتولين 8 على الشارع الثاني مقتولين كام شخص. طلعتوا بهم كلهم؟ إيه. كيف كانت طريقة خروجكم من هناك؟ طلعنا من يعني الساعة 2 بده يطالعنا الكرنك، طلعنا الساعة 9 من بيوتنا، قعدنا بالمكاتب، مشينا الحيطان يعني. والشباب يعني الحارة يحملون الشنطة ويقطعونا. وانتم مجموعات؟ ايه طبعا. طيب وبعدين انتقلتوا حتى وصلتوا حتى وصلنا الكراج، بقينا للساعة 2 احنا قاعدين طبعا بالكراجات لحتى اجا الشفير ياخذنا. وشخص ثاني اغتصبوا بنته قدام. هذه اختي وقائع حقيقية ولا تسمعونها ويزيدون وينقصون فيها؟ لا يا أخي، ليش نحن نزيد وننقص؟ هذا الحقيقة اللي عم يصير معنا. شو طالعنا احنا؟ ما لنا خايفين من الموت، ما نموت إلا بساعة اللي الله كاتبنا إياها، ولا خايفين من الفصل. بس نحن يمرق الليل علينا يا أخي، والله ما ننام الليل، نشيل هم الليل، كهارب ما في، ظلام دامس، وخاف من الهجوم علينا. طيب أجل أختي اللي عنده بنات، اللي عنده 4-5 بنات، هذه عمرها 20، هذه 25، هذا ايش يسوي هذا؟ يعني لو بامكانه او يعرفه بالوسيله اللي يطلع لك على طول. لا يعني ايش يعمل لما يحس فيه جنود مارين قدامه وقدام بيته؟ خوف طبعا، عايشين برعب وخوف. يعني ممكن اي بيت في اي لحظه ممكن يتعرض لهالشيء. طبعا لا حول ولا قوه الا بالله. كيف كان معيشه الناس؟ هل الدكاكين كان ممكن الواحد اللي بده خبز لا لا لا قليل جدا قليل جدا بينا أربعة أيام بلا خبز يعني بالحارة تبعيتنا يعني الشباب من المنطقة كلها يعني كل واحد قدام بابه يسهر كل الليل مشان إنه يضل مأمن عائلته مأمن أطفاله وخواته يعني شباب الحارة كلها يقعدوا يستنوا كل الليل يسهر على الباب تبعيته بيحمى كل واحد عائلته يعني من شيء ساعة غدر يعني الله ييسر الأمر وبشرب الخير بإذن الله أنتم إن شاء الله ثم أجور إن شاء الله على هذا وعسى الله يعظم لكم الثواب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضرب بسوط ظلما اقتص منه يوم القيامة. وقال تدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هكذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا. قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا. ولا شك أن هذه القصص التي نسمعها آلام حقيقية يا جماعة، ترى احنا والله ما نمثل عليكم، والله ما جئت كذا رجل ومرأته ولا طفل وجلست قلت يا ابني قل كذا يلا ابدأوا تصوير، والله هذا واقع. دخلت عليهم وهم لا يعلمون أصلا، أطرق الباب سلام عليكم معنا هدية لكم وكان معنا بعض الأشياء، أهلا بالشيخ كيف الحال، ممكن أدخل أجلس معاكم؟ نعم معي كاميرتين. طيب تفضل بكاميراتك. وإذا بهم يتحدثون بواقع فعلا يعيشونه في هذا البلد. أنا ودي أسمع منكم يا شباب، لكن من معنا يا شباب؟ الأخ خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الله يحييك ويجزيك خير، وأنا كنت أيضا التقيت بك لما سافرت إلى بعض البلدان التي حول سوريا لأجل إعانة إخواننا هناك، وكان لك بعض الجهد، فأودي شيخ خالد لو حدثتني عنه، وأيضا توجه رسالة إلى من يشاهدنا الآن في العالم لأجل أن يكون لهم بصمة حقيقية وأنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا. تفضل. بداية شيخ، أنا سمعت الحديث الذي دار والنداء اللي تحدث عن الإنسانية والمعاناة التي تعرض لها في سوريا، وأن العالم يقف ساكتا أمام هذه المعاناة رغم أنه يرى ذلك الحشد الكبير من الصور المؤلمة. الحقيقة وللإنصاف أود أن أوضح أن كل من التقيت به حول العالم، أنا في جولة ألف بلاد العالم من شهر، يمكن ما جلست في بيتي إلا 24 ساعة ثم أنتقل من بلد إلى بلد أحمل هذه القضية، وجدت المسلم وغير المسلم متعاطف مع الحالة الإنسانية المتردية التي وصل لها المجتمع السوري في هذه الأيام. إن القتل الذي يحصل اليوم والانتهاكات الموجودة في سوريا لحقوق الإنسان تؤلم العدو قبل الصديق. نعم. هذا الألم أنا وجدته ولمسته عند كثير من الناس. نعم. عند حدوث أي نزاع في العالم تقوم المؤسسة الإنسانية بالعمل من أجل إغاثة ومساعدة المضطرين، وكانت لنا عدة مشاركات في هذا الجانب، كان آخرها تنسيق العمل الإغاثي لإنقاذ المضطرين من جهة الصومال بالتنسيق مع الإخوة في منظمة التعاون الإسلامي، وكان عمل كبير شاركت فيه منظمات كبيرة جدا حتى استطعنا نتجاوز تلك الأزمة في ذات تلك البلاد. فما بالك عندما تكون هذه الأزمة قريبة مننا، تمس ديننا وعروبتنا ومنطقتنا الإقليمية، وناس حولنا يحضرون إلى بيوتنا، كثير من الأسر حولنا يبكون، نعرف معاناتهم ونعيشها، واليوم أنتم جزاكم الله خير عليكم الكثير من ذلك. طيب. هناك مشاركات كثيرة كانت من سابقة في غزة وباكستان والفلبين وليبيا. طيب. وجوب شيخ خالد حدثني عن سوريا، إيش اللي ممكن يقدم الآن من الأفراد العاديين؟ اسمح لي شيخ. أي. هذه الفيضانات اللي حصلت والزلازل والنزاع المسلح يخلف عدد كبير من الضحايا، تتنوع احتياجاتهم بين الإيواء والغذاء والصحة والماء والمساعدات الأخرى في مجال التأهيل وغيرها وتقديم المعونات من غير الغذاء. الأهالي الذين التقيت بهم في عدد من الدول ممن لجأوا إلى أقاربهم أو معارفهم تحدثوا عن أوضاع إنسانية مؤلمة. من استطاع منهم السفر والبقاء في أماكن بعيدة فعل ذلك، والآخر استعان بأقاربه، والكثير قام الكرماء باستضافتهم. اليوم ضاقت بهؤلاء الحياة، حيث أنهم يستفيدون الكثير من عناصر الكرامة. المعاناة أصبحت كبيرة جدا. المرضى الموجودون لديهم أمراض مستعصة يحتاجون إلى علاج. الأسر تسكن في أماكن، يمكن شفتها يا شيخ أنت، في أماكن أنا زرت بعض الأماكن، يسكنوا في أماكن شديدة البرودة، لا يوجد لديهم إلا حصير. والأطفال يشتكون الجوع، لا يوجد حتى دواء للإنفلونزا للقريب على قول السوريين، ما يوجد بنادول، ما يوجد أطباء. اليوم نحن نقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بجهد كبير وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الإنسانية في العالم لتنفيذ ما يمكن. دورنا الذي نقوم به اليوم وأمس وإن شاء الله في المستقبل هو تهيئة بيئة صحية يمكن للمنظمات الإنسانية أن تقدم ما يمكن لأعداد كبيرة من السوريين المضررين من الأحداث من خلال العلاج، تقديم المساعدات الصحية والتطوعية في هذا المجال، وأيضا من إنشاء من التكفل. طيب شيخ خالد، شيخ خالد أنا ودي تدخل مباشرة، ما الذي تحتاجونه مباشرة؟ يعني بحيث أني أنا ممكن أجعل الإخوة يتواصلون مع منظمتكم من خلال الإعلان في صفحتنا والموقع وغيره، إيش اللي تحتاجونه مباشرة؟ في المرحلة هذه نحن نريد المنظمات الإنسانية تبتعد عن كل الخطوط السياسية وتدخل وتشعر بالمعاناة الإنسانية، تعمل من أجل الإنسان. المنظمات الآن تتشكك في مقدرتها على تقديم المعونات، وأيضا يعني هنالك رهبة لديهم من التدخل في مثل هذه الشؤون بصراع السياسي الحاصل في المنطقة. اليوم كل المنظمات إذا أرادت أن تدخل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية يمكنها أن تقدم ذلك ويمكنها أن تقوم، ولقد تم التنسيق مع عدد كبير من المنظمات المحلية في الدول المجاورة وهيأنا أماكن لاستيعابهم وثم حصل المتضررين. جميل. هل في منظمة ممكن اللي يريد يتصل بها مباشرة؟ أنا أعتقد جميع المنظمات في الدول الآن لها جهد مبارك، فكل من يستطيع أن يتواصل مع إحدى المنظمات اللي تعاون معها أعتقد أنه يستطيع أن يقدم شيء، وهذه المنظمات تحتاج إلى مساعدات، تحتاج إلى مساعدات كبيرة. جميع المنظمات في جميع دول العالم الآن تقوم على هذا العمل، لكنه بخجل لضعف الإمكانيات وضعف المتبرعين. جميل، بإذن الله. إذن أنا لعلي بإذن الله أن أنشر شيئا من عناوينها بإذن الله تعالى في صفحاتنا، وجزاك الله خير، وبإذن الله نراك على خير. الله يحفظك شيخ خالد. معنا الأستاذ من؟ أستاذ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا دكتور، الله يحييك. يا مرحبا. حياك الله دكتور محمد، الله يحييك ويبارك فيك. يجزيكم خير. جزاك الله خير على مواقفك المشرفة من يحفظكم ويبارك الشعب السوري ومن قضيته العادلة. يجزيكم خير ويحفظكم. ونسأل الله تعالى أن ينصر هذا الشعب وأن تشرفنا في سوريا بإذن الله المحررة بإذن الله تعالى. بإذن الله بإذن الله. أنا دكتور موضوعي حتى لا أطيل عليكم. أي. زوجتي تعرضت لحادثة اختطاف في إيطاليا بعد تهديدات من النظام المجرم لي بأن أكف عن المعارضة، وبعد مساومات بأن أسكت على الأقل فقط. قالوا لي بعض الناس يعني أجبرناهم على مدحنا وأنت نريد منك أن تسكت، وبفضل الله تعالى رفضنا هذا التهديد. زوجتي كانت ناشطة معي بفضل الله في الثورة. نعم. بعد أن نفذ النظام جريمته هددوا أهل زوجتي باختطاف أختها لو تكلموا، ثم ساوموهم على أن تخرج في قناة فضائية يحددونها وتنكر هذه الحادثة. أبشرك يا شيخ الآن زوجتي الحمد لله في مكان آمن، وأنا نعم. أكلمك الآن من أوروبا. نعم. والنظام السوري إن شاء الله سيدفع الثمن غاليا، لكن يحز في نفسي ويؤلمني يا دكتور محمد أن النظام بعد أن هدد أهل زوجتي طلبوا مني أهل زوجتي أن أسكت قليلا، مقابل ذلك النظام بدأ يشيع أن قصتي غير صحيحة كما أثاروا من قبل ذلك على نعم. الأستاذ ثائر الناشط نعم نعم وثائر الناشط قضيته حقيقية واقعة نعم أنا أعرفه صراحة هناك عشرات نعم. هناك عشرات الحوادث ممن اختطفت زوجاتهم صحيح أي نعم نفذت وأجبروهم على السكوت بكل أسف وأنا الحقيقة لي عتب وألم ومرارة وحسرة على الإعلام الهادف الذي أهمل قضيتنا بحجة أن هذه القصص يعني لم تثبت أو التشكيك الذي يمارسه النظام والتطبيل الإعلامي الذي يكون نعم. هذا أنا الآن في أوروبا طيب دكتور وأنا دكتور الآن سأذهب دكتور الناس العاديون اللي ليسوا حكاما ولا وزراء ولا إيش يستطيع يقدم يعني أنا أعرف أن في مجموعات كبيرة من إخوتنا السوريين سواء مقيمين في دول الخليج أو مقيمين في أوروبا أو في غيرها ربما يعدون يعني بمئات الآلاف لم يصلوا إلى أكثر من مليون أو مليونين إيش الآن اللي يستطيعون هم يقدمونه لنصرة إخوانهم ضد هذا النظام الظالم كل فرد مسلم أو حتى يشاركنا في الإنسانية يستطيع أن يقدم الكثير لو الذين يهملون أمر الدعاء يعني الدعاء هو العبادة إذا جميل. ما استطاع أن يقدم على الأقل أن يقدم الدعاء لهذا الشعب جميل. الذي يواجه استبابات بصدور عزلاء إذن دكتور يعني ما يجري في سوريا مجازر نعم. مجازر نعم. فاقت كل تصور نعم لعلي بإذن الله تعالى نذكر شيئا من ذلك ونذكر أيضا بعض البصمات التي نستطيع أن نضعها لإخواننا ونحن أيضا عندنا بالمناسبة الحلقة القادمة بإذن الله هي تكملة لهذه الحلقة لأني أنا جلست في يعني في الخارج أياما وأنا أصور مع إخوتنا هناك حقيقة فصورنا أشياء كثيرة يعني تحكي آلاما وصورنا أيضا أشياء من الإغاثة التي لعل الله تعالى أن ينفع بها ودي أسمع منك يا وليد من أكبر الظلم طيب أو تعطينا فاصل لأنه يقول إحنا تعدينا شوي طيب. وإذا ما أطعناهم أحيانا يقطع علينا يعني هذا فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بإذن الله بينهم كن مثلهم في بصمتك ضع بصمتك يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وإبرار المقسم ونصرة المظلوم وقال ابن حجر وهو يتكلم عن هذا الحديث قال أجمع العلماء على أن نصرة المظلوم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ثم قال وإذا تعين نصرة المظلوم على إنسان معين فقصر في ذلك فهو شريك للظالم في ظلمه كل من كان يستطيع أن يرفع الظلم عن إخواننا في سوريا سواء كان حاكما أو وزيرا أو تاجرا أو شيخا أو عالما أو أيا كان كل من كان يستطيع أن يدافع عن الأعراض أن يدافع عن الدين أن يدافع عن الأموال أن ينتصر لهؤلاء الشهداء كل من كان يستطيع أن يقدم شيئا وقصر في ذلك فهو مشارك للظالم في ظلمه لما سجن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقال له الحارس الذي عند حارس طيب القلب لطيف التعامل قال يا إمام أنا عندي أطفال وزوجة وأنفق عليهم وأعمل هنا أحرسك وأنت في سجنك حتى لا تهرب فهل أنا من أعوان الظلمة أنا من أعوان الظلمة فقال له الإمام ابن تيمية قال لا بل أنت من الظلمة أنفسهم أنت لست من أعوان الظلمة لا أنت من الظلمة أنفسهم إنما أعوان الظلمة من برى لهم قلما أو باعهم طعاما أو وسع لهم في طريق هؤلاء أعوان الظلمة أنت من الظلمة أنفسهم لذلك أنا وجه رسالة إلى كل جندي في الجيش السوري اليوم والله إنه كل قطرة دم تسيل وكل صوت يعلو بالصراخ وكل طفل يتم وكل امرأة تصاب إنه شريك لهذا وكأنما هو الذي فعل هذا ما دام أنهم يستقون به ويقولون عندنا كذا من العدد يا أخي ما فيهم أحد عاقل يستطيع أن ينهي هذا الفاجر وننتهي منه يعني ينبغي حقيقة أن يوقف وقفة جادة وأن يكونوا فعلا جنودا يختارهم الله تعالى نصرة دينه نعم يا وليد سبحان الله على الموقف اليوم أكلم شخص من إخواني في سوريا يقول لي في الأمس امبارح كان اطلاق النار شديد في عن في في في فعلا المدن امبارح قصرت قتل شديد. فيقول لي لما راى الناس ان الكل تخلى عنهم الاقرباء والجوار والجميع تخلى عنهم قالوا خرجوا الى المآزم يكبرون الله اكبر الله لا اكبر لا الله لا ولكن عتب الاهل سوريا. هل القضيه هذه قضيه سوريين فقط ام قضيه المسلمين اجمع بشكل عام؟ تعاطف العرب من المسلمين نشكرهم عليه، ولكن المسلمين الاعاجم غير العرب، هذا الصمت، هذا الصمت الذي لا نسمع، هل قضيه هي قضيه عرب فقط ام قضيه مسلمين؟ ولازم لا يتحركون ساكتون، حتى من المسلمين العرب انفسهم من كان قادرا على ان ينصر اهل سوريا وهو لا يتحرك ساكنا. احسنت. لا تتحرك سواء من العرب او غير العرب. نحن نرى ان الاعاجم او غير العربي يستطيع ان يفعل لكن لا نسمع له عشرة اشهر، لا نرى اي شيء، لا نرى اي كلام، لا اي مبادرة، لا حتى استنكار على ما يحدث في سوريا. هل هذه قضية سوريا وعرب ام قضية مسلمين في جميع بلاد الله؟ صدقت. بل انه يوجد الان اخوة لنا مسلمون في دول اوروبا وفي دول امريكا، هؤلاء ماذا فعلوا يا اخي؟ لم نرى اي يعني نصرتهم لاخوانهم باي سبيل يستطيعون ان يفعلوه، سواء عبر المنظمات الدولية او عبر الحكومات او عبر المحاماة ولا اي سبيل، على الاقل اشغلوا هذا الفاجر عن القتل ان يعلم ان هناك قضايا رفعت عليه. بالمناسبة بالامس وصلتني اخبار بان يعني بعض ازلام النظام السوري بدأوا يهربون بعض الذهب إلى الخارج، وزوجتها أيضا نفسها الآن عندها بعض الشركات الكبرى في الخارج هي شريكة فيها وعرضتها للبيع وتحول الأموال إلى ذهب وتصدرها للخارج مع عدد من الناس بطرق معينة. هو الآن يعلم بأنه منتهي لا محالة، لكن يريد أن يخرج بأقل الخسائر، وبإذن الله أسأل الله أن يرينا فيه ما رأينا في الظالمين. وأنا متفائل أن الله سيشفي صدور قوم مؤمنين، ويعني وأن الله تعالى لن يضيع بكاء أهل الأيتام والأطفال والأرامل. أودي أسمع منك يا رشاد. يا أخي في سوريا الظلم له ألوان كثيرة. اليوم الدبابة تأخذ 1000 لتر من الديزل، وفي نفس الوقت نرى أخواننا في سوريا يعيشون في البرد. درجات الحرارة لمن لا يعلم في سوريا هي عند درجة التجمد الآن أو تحت درجة التجمد في معظم المناطق السورية. ولمن لم يرى الداخل فعليه فقط أن يشاهد التلفاز ويرى المخيمات التركية. هناك أخواننا اللاجئون كيف هدمت مخيماتهم من الثلج، ليس لديهم لا كهرباء ولا أي شيء آخر. في سوريا فقط يا سيدي، أحد الأخوة يقول لي أن النساء عندنا تنام بحجابها الشرعي. عندما سألته عن السبب قلت هل هي صحوة أم تشدد؟ قال لي لا، ولكن الأمن لا يراعي حرمات المنازل، يدخل على طول. نعم، يقتحم المنازل. وربما يا سيدي في سوريا النساء لم تعد تكترث إن اغتصبت أو لا، ولكنها تناشد الجندي ألا يغتصبها أمام أطفالها. هذا يحصل في سوريا، هذا هو الظلم. ولا يسع هذه الدقائق أن نتحدث إلا عن غيد من فيض. نحن الحمد لله منذ هذه الثورة أصبحنا عائلة واحدة، وقد قام العديد من الشباب بأكثر من مشروع لنصرة أهلنا في سوريا. وإن كنا نعلم أن أغلب الذين يخرجون اليوم هم من الشباب في العشرينات من عمرهم، لذلك ارتأينا أن نقوم بعمرة إلى كل شهيد، نقوم بتوزيع الأسماء على المتطوعين الذين يرغبون بأداء العمرة، ما شاء الله. ومن ثم نوصل هذه الفيديوهات إلى أهالي الشهداء. يعني قمتم بعمرة عن الشهداء، عمرة عن شهيد، سميناها مشروع عمرة لكل شهيد، بيض الله. والحمد لله، الحمد لله، وصلنا الكثير من الثناء من إخواني داخل في سوريا. الله لا يحرمكم. فهذا أقل شيء. معي رشاد اتصال، بس أخذي يا ابني وأرجع لك. معنا الأستاذ عبد الرحمن. نعم، السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ عبد الرحمن، تفضل. الله يحفظك. أنا الحقيقة تخصصي في التحليل السياسي في الرسائل، صحيح. فأردت الحقيقة أن أضع الأخوة المشاهدين في آخر ما يعني ظهر في الإعلام أو في السياسة. الحقيقة الآن الورطة ليست في دمشق فقط، الورطة الحقيقية في موسكو. موسكو الآن تتخبط لأنها في كل المؤشرات تقول أن أن بشار الأسد منتهي. والحقيقة أن الروس لم يستطيعوا أن يهضموا كيف أن الشعب السوري ثار على غير ما هم يتوقعون. فالآن الحقيقة الخارجية الروسية في موسكو تتخبط. تصريحاتها منذ أن جامعة الدول العربية أقرت الخطة وهي تتخبط، مرة يقولوا نصوت مرة يقولوا لا نصوت. التخبط الذي في روسيا لأن الحقيقة كثير من الخبراء الروس يعتقدوا وجزموا أن مصير بشار هو نفس مصير القذافي. والحقيقة السياسة الروسية في ليبيا كانت متأخرة جدا جدا، لدرجة أنها لم تعترف بالمجلس الانتقالي الليبي إلا بعد أن أصبح القذافي شريدا طريدا في سرت وفي مناطق أخرى. أنا أقول أنه غالبا الروس يقبلون جزءا من المبادرة العربية، لكنهم سيرفضون حتى الآن ظاهرا يرفضون البند الأهم. طيب أستاذ عبد الرحمن، إيش استشرافك للي بيحصل خلال الزمن القادم خلال الأيام الجاية؟ يعني من خلال تحليلاتك السياسية ماذا تتوقع؟ والله أتوقع أن الروس الآن في إشكال كبير لديهم، لكن أقول في كل الحالتين هم خسرانون. لماذا يخسرون؟ لأنهم في حالة استخدموا الفيتو سيخسروا العالم العربي والإسلامي والرأي العام الدولي أيضا. وفي نفس الوقت إن وافقوا على الخطة كما هي فهذا يعني أن بشار يجب أن يتنحى كما تنحى علي عبد الله صالح. لكن هل هناك بشائر يعني طلعت عليها تدل على أن الرجل فعلا يهيئ نفسه للهرب أو للتنحي في 30 ثانية بس؟ هو في ظني أنه فهم المصير، لكن الذي ذكره عبد الحليم خدام هو نائب لأبيه لمدة 30 عام قال إن الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة المهمة نقلت إلى القرداحة ومناطق الساحل حيث جبال الطائفة النصيرية. وهذا الدليل، لأن الحقيقة هو ليس له مجال أن يهرب خارج سوريا بالمناسبة. يعني أينما يذهب ستلاحقه المحاكم، لكن الغالب أنه ينتهي كما انتهى القذافي في قريته في سرت. هذا سينتهي شريطا طريدا في جبال العلوية. الله يجزيك خير وينفع بك ويحفظك. وفعلا أيها الإخوة، يعني النوم يغلب الناس عندما يرتاحون، لكنه يبتعد عنهم عندما يتألمون، فهل ينام الألم؟ والدم يصرخ في الوريد. في الحقيقة لم يبقى معنا إلا دقيقة واحدة، يعني تزيد قلوبنا ألما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا هناك. وأنا أوجه رسالة إلى كل أم مكلومة وإلى كل طفل وإلى كل شيخ كبير، والله إن ألمكم هو ألمنا وبكاءكم هو بكاؤنا. نحزن لحزنكم ونفرح لفرحكم ونصاب لمصابكم. أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتكم؟ أين قواتكم؟ أين عتادكم؟ أين علاقاتكم الدولية؟ اعتبر أن هذا الطفل ولدك، وتلك المرأة زوجتك، وتلك الفتاة ابنتك. أيطيب لك أن تنام الليل وأنت لا تدري ابنتك تحت أي فاجر وفوق أي فراش؟ ماذا سنقول إذا سألنا الله تعالى عن إخواننا؟ لما لم تنصروه؟ إذا سأل أصحاب الأموال عن أموالهم، إذا سأل الله تعالى المنظمات الإسلامية أينكم؟ ماذا سيقول كل إنسان في الجيش السوري اليوم يشارك في قتل الأطفال وتيتيمهم، يشارك في الاغتصاب، يشارك في الظلم؟ ماذا سيقول إذا تعلق به يوم القيامة الأيتام والأرامل وجعلوا يصيحون: يا ربي هذا قتلنا، هذا اغتصبنا، هذا أخذ أموالنا؟ فإذا رفع بصره إلى الله تعالى قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان. موعدنا معكم أيها الأحبة في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيف في حلقة أيضا عن سوريا، أعرض لكم بقية التقارير و ونذكر البصمات. صلى الله على نبينا محمد.